بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، بعد ما انتهينا من قصة آدم عليه السلام، ننتقل إن شاء الله إلى نبيين بعد آدم عليه السلام، إدريس عليه السلام ثم نوح عليه السلام. وإدريس يكون الجد الرابع لنوح عليه السلام. حقيقة إدريس قيل هو أول من باشر الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح المجتمع، وكانت له مكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وقيل أن الله سبحانه وتعالى رفعه وقربه إليه لما كان له من منزلة في دعوة الله، ولهذا حاول أن يصلح المجتمع وحاول أن يصلح الأمة. في هناك مسألة في قصة إدريس عليه السلام، كيف ورفعناه مكانا عليا. قيل خطبه الله سبحانه وتعالى وقال: يا إدريس، معنى الحديث أو معنى الرواية: ما من أحد انصلح بدعوتك أو اهتدى بهدايتك إلا وكتبت لك أجر هذه الهداية إلى قيام الساعة. لأن تعرفون الدال على الخير كفاعله. احنا كيف قلنا قابيل وهابيل؟ هابيل قتل مغدورا ومن غدر به؟ قابيل. وربنا قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهما قتل نفسا بغير نفس أو فساد فلان فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه أول من سن سنة القتل، كما ورد في الأثر أنه ما من مقتول يقتل على وجه الأرض إلا وكان لقابيل وزر في ذلك حتى قيام الساعة. قيل أن الله خاطبه أن: يا إدريس، ما من يوم إلا ويطلب لك مثل عمل أهل الأرض فيه، لأنه كان داعيا للناس جميعا في ذلك الوقت. قيل لما إدريس أدرك أجر الدعوة إلى الله بعد أن خاطبه الله، عاش فترة من الزمن، مرة دعا وقال: يا الله، أطل في عمري. يعني أراد طول العمر، خيركم من طال عمره وحسن عمله. إذا حسن العمل وطال العمر كان ذلك تاج الخيرية بالنسبة للمؤمن. قيل أن إدريس رأى ملكا يوما فقال له: دلني على ملك الموت. ماذا تريد من ملك الموت؟ قال: أريد أن يؤخر موتتي بعد أن يستأذن الله سبحانه وتعالى. لأنه شاف الناس محتاجته والناس رايته. قال له الملك: أرفعك إلى ملك الموت إلى السماء وأنت تطلب منه. قال: فرفعه إلى السماء الدنيا فما وجده، رفعه إلى السماء الثانية فما وجده، إلى السماء الثالثة فما وجده، فرفعه إلى السماء الرابعة فوجد من؟ ملك الموت. فقال: يا ملك الموت، لو أخرت موتتي، طبعا بعد تستأذن الله، من أجل أن أمضي في طريق الخير. ملك الموت يسأل ذاك الملك، يقول له: من هذا؟ يقول: هذا النبي الله إدريس. قال: هذا الذي أرسله الله إلى الأرض؟ قال: نعم. قال: يا سبحان الله، قبل قليل أمرني الله أن أنزل إلى الأرض لأخذ روحه. صعد علي. فقال: أما من تأخير في ذلك؟ طبعا احنا قاعد نتكلم روايات، يعني تعرف احنا قاعد نشوف التاريخ. قال: أما من تأخير في ذلك؟ قال: والله لم يبق في من عمره إلا طرفة عين. فقبض روحه وبقي جثمانه في السماء الرابعة إلى يومنا هذا، وذلك تفسير قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا. وسبحان الله الغريب، النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء قال مرة في السماء الرابعة فرأى إدريس، فسأل جبريل قال من هذا؟ قال هذا نبي الله إدريس. فقال السلام عليك يا أخي إدريس يا أيها العبد الصالح يا نبي الله. فسلم النبي عليه الصلاة والسلام عليه ورد إدريس عليه السلام، ولحد الآن هو مكانه في السماء الرابعة. طبعا الناس ظلوا واستمروا على التوحيد من آدم عليه السلام وحتى نوح، لم يعرف في الأرض شركا ولا كفرا. وعلى رواية ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، وقدرت بألف سنة كلهم على الإسلام. كان قبل نوح عليه السلام رجال صالحين وأخيار في الأمة اسمهم ودن وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، هذول كلهم رجال صالحين. ودن ومن؟ سواع يغوث يعوق نسرى، كانوا رجالا صالحين، والناس كانت تأمهم لصلاحهم وإيش وتتلمذ على أيديهم، لهم وزن في الأمة. فلما مات هؤلاء دفنوا، يعني واحد مرة الله طبعا يدفن، فلما دفنوا جاء الناس وقالوا حتى لا نضيع مكانهم، جاءوا حطوا حجارات على من؟ على قبورهم حتى علامات ما يضيعوهم. الناس يروحون يزورون قبرهم يستدلون وين؟ بالحجارة. سبحان الله الناس ما لاقية من تحت القبر، فما في إلا الحجارة، فبدت الناس تحضن الحجارة تبرك بالحجارة لحبهم لمن في القبر. فشوفوا كيف الشيطان يستدرج، فبدت القضية معالم أو ذكريات الصلاح تغيب عن أذهان الناس وأجيال بعد أجيال، فبدت بالآخر صفة الحجارة هي المقدسة والنسمة في القبر. وسبحان الله كان أكثر واحد مشهور من هو؟ ود، هو أول من ذكر في هؤلاء. ولهذا حتى في قريش تذكرون اسم عبد ود موجود الآن في الأنساب، عبد ود، فبقت الناس تسمي عبد ود لما له منزلة في قلوب من أشرك بالله. فالمهم هذه الحجارة حجارة عادية، فلما بدأ الناس يعظمون الحجارة نسوا من في القبر، فقال لك والله هذه حجارة ما تليق، فذكرونا بأشكالهم. بدأت الناس تصف أشكالهم كيف كان ودوا كيف كان سواع، فبدأوا الناس إيش يعملوا؟ يحاولوا يتصوروا أشكال الناس الصالحين، فعملوا تماثيل بمن تذكر من أشكالهم، فأصبحت التماثيل بدل ما كان عبد الصالح بدل ما كان حجارة يتبركون بها تحولت إلى أصنام تعبد بغير الله. ويمكن واحد يسأل يقول ليش الله سبحانه وتعالى عاقبهم هذا العقاب الرهيب الشديد؟ نقول لأنهم أول من سن سنة الشرك في البشرية، فالله عاقبهم عقابا عجيبا. سبحان الله، نوح أول ما بدأ يدعو قومه، حتى نعرف نوح عليه السلام طبعا أرسله الله سبحانه وتعالى وكان عمره كم؟ 50 سنة، بعثه الله إلى القوم، إذن كان الشرك موجود وكانت الملة ملة شرك، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. كم عاش نوح عليه السلام؟ لا، لأنه بقي في الأمة التي نجت يعلمها ويربيها 350 سنة، لأنه الثابت أن نوح عليه السلام ما مات بعد الطوفان مباشرة، فالله سبحانه وتعالى أبقاه ليرعى هذه الأمة، يعلمها، يوسع في أعداد هذه الأمة. وتعرفون خاصة بعد الطوفان ما لقينا الملل، استكبروا، ما لقينا المعاندين، ولهذا كانوا يخافون من نوح عليه السلام خوفا عجيبا، يروح يطقهم دعوة ثانية ويرجع لهم الشغلة من جديد. إذا نوح عليه السلام على ما يرجح العلماء حياته استمرت 1350 سنة. في سورة هود ربنا يقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. انتبه، خلونا نقارن. لما جينا بسورة نوح ايش قال؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر. لما جينا إلى سورة هود سبحان الله، شوفوا المدخل إلى السورة كأن الله يجعلك تقف عند معلم الأحداث وليس عند ذكر الأحداث. كيف؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه مباشرة إني لكم نذير، فالله ما ذكر فقال حتى لا يجعل الخبر والحدث ماضيا في ذهنك، وإنما يدخلك إلى القصة كأنك شاهد حياته. كلمة فقال تعني الماضي، أما هنا التوكيد، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين مباشرة. فالله أراد للمخاطب أن يدخل إلى القصة باعتباره شاهد عيان وليس باعتباره سامع للزمان. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هو الأصل يوم مؤلم ولا أليم؟ مؤلم، فذكر الأليم للإيش؟ لقوة الخطاب في ذكر المعنى الذي يؤثر في النفس. إذا كان اليوم هو صفة أليم فكيف بمن عاش في ذلك اليوم؟ هو صفة أليم. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا، مو أنت المعبس، هو اليوم عبوس. فإذا أنت تعيش في يوم هو الأصل عبوس، بالله عليك كيف تكون؟ فاليوم أليم فكيف بمن عاش فيه؟ شوف الذكر في القرآن الكريم. فقال الملأ، دائما إخوان الذي يتصدى لدعوة الصالحين والمصلحين والأنبياء من هم؟ علية القوم، هذول اللي دائما تلقى عندهم الزندقة والكفر والمصالح والكذا. أنت دائما شوف أي داعي يطلع بدولة من الصدالة الحكام، وما في حياء من الحاكم ومن أجهزته أن يقلبوا الموازين حتى ينتصروا على أهل الحق. أخرجوا آل لوط من وين؟ من قريتكم، هاي مو قريتهم، هذولا بلادكم هذه، إنهم أناس يتطهرون. بالله عليك واحد يطلع طاهر، لما طلع المتطهرين شفت أجلكم الله النجاسة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم. تشوف بالله عليك أخي الكريم، نبي مبعوث من عند الله، نبي مكرم، بالله عليك أخي، هل من يقول لا إله إلا الله يكون رذيل؟ شوف الموازين يا أخي كيف تنقلب عند الناس. فأنت لا تزعل لما الناس تعيب عليك كونك صاحب دين، ولا تزعل لما الناس تنتقدك كونك صاحب دين، مو كل شيء بثمن يا أخي. أنت تي تعيش حياتك لله وما تأذى ما تجي، والآيات دل على ذلك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذا ما تقول آمنا ما في فتنة، تعيش حبيب وصديق وزين. أما تقول آمنا ما تفتن شيلها من بالك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم أجل، من أول لحظة اشترها منك حتى لا تجي يوم تقول نفسي نفسي مالي مالي. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. انتم بلاحظون والله عجيب يا أخي، بادي الرأي، تعرفين شنو بادي الرأي؟ احنا جماعة سمعنا وأطعنا، احنا سمعنا بادي الرأي يعني بسرعة صدقه. يا سبحان الله، لما انتقد بعض الناس أبا بكر قال يا أبا بكر يعني أنت رجل حكيم، مو كل ما يقول لك محمد شاء الله يقول لك صدقت، فكر بيها يعني إيش صدقت. سبحان الله، قال كنا نصدقه فيما يقول قبل أن ينزل عليه الوحي، فلما يأتينا بخبر من عند الله نكذبه. ما في منطق، ما في منطق، يعني بالله عليك واحد يكذب على العمة، يكذب على الخالة، بس يكذب على ربه؟ ليس خلق النبي صلى الله عليه وسلم. واحد ما يكذب حتى على الكفار، هل ادعى يوما النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار أمرا وكذب عليهم؟ لا. فيروح يكذب على ربه؟ ما أبو بكر مزنه بالمنطق يا أخي. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كيف يكذبك وإحنا جاي لك؟ وهو راح يروح عنا؟ وين احنا مصيرنا؟ الى بعدين قال وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. سبحان الله، شوف الغرابة في اللفظ، بل نظنكم. طيب هم نظنكم متأكدين ولا نظنكم؟ لا، هم متأكدين. انتبهوا، ليش قالوا بل نظنكم؟ قالوا له جماعتك هذول الناس الغوغائيين أهل الجزم، كل ما تقول لك يقول لك صدقت، والله صدقت قبل ما يفكروا. فدائما عامة الناس سموهم أهل الجزم، أما علية القوم ما يجزم، ويقول لك إحنا ما نجزم، لعل يكون لك احتمال آخر. فجابوا نظنكم حتى لا يكون من جماعة بادي الرأي. أنت ملاحظ الدقة في التعبير القرآني، حطوا بل نظنكم حتى لا يقول لك احنا من جماعة بادي الرأي، احنا ما نجزم، حتى ولو انت عدونا ان حط الظن تحوطا. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون؟ لا، لا أكره في الدين. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. بعدين ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم ما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. والله كلها قيم يا أخو، موازين. إحنا يا أخوان ما نجيب الناس بأموالنا ولا نجيبهم أخواني بمناصبنا، إحنا لا نقود الناس إلا بالحق الذي جاءنا من عند الله. ولهذا نقول يستوي فينا الغني والفقير، لأن لغة الحق واحدة. يستوي فينا الحاكم والمحكوم، لأن لغة الحق واحدة. قوتك بالحق الذي تحمله وليس بمنصبك. حتى قريش تجنوا، ليش ما إجا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ ليش على محمد هذا اليتيم؟ انجنوا. يعني كأنه هذا التشريف الرسالة معقول يروح لمحمد وما يجي للسادة؟ ليش ما يجي لأبو سفيان، لأبو جهل، لأبي لهب؟ تعجبوا. فإيش القريتين؟ مكة والطائف. يعني كل هذه القرية العظيمة وما لقى ربنا غير محمد عليه الصلاة والسلام؟ هم يقولون ذلك. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم ما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. يعني شوف نوح، ما الذي قاله نوح عليه السلام؟ أجمل ما يقال، من أكثر ما يقال أدبا وتواضعا حتى مع هؤلاء. يعني بالله عليك واحد يقول له هذول اللي تبعوك ناس أراذل، اتبعوك هذول الجهلة اللي تبعوك كذا مديش. شوف كيف يجاوبهم. ولا أقول الذين تزدري أعينكم اللي محتقرينهم ليؤتيهم الله خيرا. الله أعلم ما في أنفسهم، يعني حتى هو الدفاع عنهم خلاها تابعة المشيئة الإلهية. يعني أكثر ما سيسوي هذول أخ الكريم ما وجدوا جواب يجاوبوه، لأن يقول لك دائما سبحان الله من غباء القوي الله يستخدم الحكمة وأنه يستخدم القوة. هسه شوف الدول اللي تملك سلاح قوي ما ترى وكثير ما تستخدم الحكمة، رأس تستخدم القوة وبالأخير الطب وتقع فيها. ولا هاي الحروب اللي صارت واللي خسروا بها آلاف الناس، خسروا بها مليارات الأسلحة، لو استخدموا العقل قبل القوة. بس يقول لك ليش استخدم العقل، عندي قوة وروح. شوف قصة بلقيس شلون كانت حكيمة. شوف سبحان الله اختبرت أن دازة هدية بعث هدية وخلي شوفها هل هذا من أهل الدنيا ومن أهل الآخرة وتكتشف زين. وعن القصة تكلمنا عنها سابقا. شنو جوابهم؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا، ما هو يا نبي الله ما معترفين، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. بالعكس وش تكلم هو كل القرآن ذكرنا أربع أسطر وش تكلم؟ قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. أنت مو كل يوم تقول ربي وربي وربي، خلي ربك يجيب لنا. بالله أصعب شيء أنك تتحدى الله والعياذ بالله. أخي تعال تحدى شيخ فاروق، تحدى عدنان، يمكن تطلع براس. أما تحدى ربنا فأتنا بما تعدنا، تقول ربك راح يسوي شيء ائتينا. طيب هو نبي ولا لا؟ نبي، هل يقدر هو يطلع مباشرة وعد وقرار؟ لا. وشوف هذه قصص قصر للنبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك شوية ايش يعني دخل باجتهاد ما حسبها بالبداية بطريقة منضبطة. لما تكلمنا عن ايش سورة الكهف، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، اطلع قرار ربنا بعد ما انطاك موعد. لا، وخلى النبي صلى الله عليه وسلم في احرج المواقف، قال لهم بكره اجيبكم وثلاثة اسابيع ما نزل الوحي. يا سبحان الله، خليك يا محمد بكره جيب، روح جيب لهم. فانت اخي الكريم لما تكون مكلف من عند الله بقضية لا تروح تحشر نفسك فيما يتعلق بأمر الله. ولهذا أمور العقيدة يجب أن تأخذ مسرب كما أراده الله ليس كما أردته أنت. لما قال فأتنا بما تعدنا إن كنت من إيش من الصادقين، قال لهم قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. ليش هو الأمر أمري؟ للأمر أمري، وللتقدير تقديري، وللمقادير التي تجري بتدبيري، ذي خالق رازق، ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يا سبحان الله، هو ربكم وإليه ترجعون. يعني مرة جاي واحد يناقشني ليش ربنا قال في القرآن، ليش والله أيام زمان ليش ربنا قال؟ قلت له تعذب لك، هو أنا اللي قلت ولا ربنا؟ قال ربنا. قلت له ما تروح يوم القيامة وتقف أمامه أسأله أنت إيش مستوطي حياتي؟ أنا ما عندي جواب. يا أخي تعال يوم القيامة وأسأله. قال لي وأنا يوم القيامة قادر أحكي؟ قلت له اسكت. ليش ربنا قال كذا؟ ليش حكم كذا؟ ليش أمر بكذا؟ وش دراني ربك أمرك؟ أنا شو دخلت فيه؟ أنت آمنت بي سلم، ما تسلم أخي الكريم أنت مو مؤمن. وربنا قالها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله أكبر. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت. إيش قال؟ ويسلموا تسليما. بس ربطها إيش؟ لا يؤمنون، يعني إذا ما عندك أنت تصديق وتسليم أخرجك الله من دائرة الإيمان والعياذ بالله. ثم يأتي يقول أم يقولون افتراه. افتراه يعني شنو؟ لما أقول واحد صاحب فرية صاحب إيش كذب، يعني هو كذب علينا لما ادعى النبوة. قل إن افتريته فعلي إجرامي، أنتوا إيش خسرانين؟ وأنا بريء مما تجرمون. سبحان الله. ثم بعد ذلك ينقلنا الله سبحانه وتعالى إلى مشهد عجيب في نمطه في وضعه في صورته. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يا سبحان الله. بعض الناس يقول لك يا أخي والله حتى نوح عليه السلام ما هو زعل ودعا القوم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. والله يا أخي دعوة بالله تشفى الغليل جابها إيش؟ إنك انتذرهم يضلوا عبادك. طيب نوح لما دعا الدعاء في سورة نوح مو سورة هود عرفت ليش دعا؟ أنه الله فتح له الضوء الأخضر كي يدعو. وأوحي إلى أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. طيب لما كان كافر وضال وما في توبة ليش باقين؟ فنوح عليه السلام قال يا ربي ما دام هذولا هيجي فليش نبقيهم؟ ليش قاعد استهلكوا أكل ومثل ما يقول العراق قز القرط زين؟ ليش قاعد استهلكوا؟ والله خليه يولوا العلف اللي يأكلوا الحيوانات تأكل أفضل. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. كلمة لن تستطيع معي صبرا، لن نفي تأبيدي، إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لن يعني من المستحيل أن تراني في الدنيا. ومن هنا عرف نوح عليه السلام أن هؤلاء القوم لا هم يؤمنوا ولا ذريتهم، ولهذا قال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فجر كفارة. طيب كيف عرفها؟ ربنا أخبره. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. إيش معنى لا تبتئس؟ في قضية أكثر من الحزن. الحزن مرات أنا أحزن على ذهاب شيء، لكن الإنسان أحيانا يصيب شيء من الغم والهم لما يكون يتعب على شغلة مدة طويلة ويصرف هالوقت 950 سنة ليل ونهار سر وعلن ارغبهم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلق وذكرهم بأنعم الله 950 سنة لا وفر زمن ولا وفر أسلوب ولا وفر ترغيب ولا ترهيب، وبالأخير ربنا يقول له ترى ما راح يؤمن واحد. سبحان الله. يقول لك على أكثر الآراء أنهم ما تجاوز العدد 80 واحد. هناك من يرجع أنه كان 14 قسم 950 سنة على 14. يعني بالله عليك معقول كل 60 كل 70 سنة واحد؟ بالله يا أخي أمر عجيب. طيب هذا الحال أن أولاد نوح عليه السلام كانوا من ضمن العدد القليل إلا واحد منهم. هنا قال وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس لا تحزن يا نوح لا تندم. ليش ما قرنت عليهم؟ إذا السماء ما بكت أنت ليش تبكي؟ ربنا قال على الأمة التي أهلكها قال فما بكت عليهم السماء. الله أكبر. لما ربنا يقول ما بكت يعني السماء تبكي؟ تبكي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد مؤمن أخذت روحه إلا بكت عليه السماء والأرض. تبكي عليه حزينة. ولهذا اللي الله أخذهم الكفر قال فما بكت عليهم السماء. هذول ما يستحقوا ولا دمعة واحدة. فلا تبتئس، ليش أنت زعلان؟ ما في داعي. بما كانوا يفعلون واصنع الفلك، ليش ما قال له واعمل الفلك؟ وشوف الدقة في اللفظ واصنع. ها؟ هسه بالله عليك هسه لما تجيب شغلة يكم طعجة تنك طعجة وكذا وتقول لي شوف أنا كيف صنعت جهاز، أقول لك إيش صنعت أنت؟ أنت جايب لي تنك وطعج وكسر، ما تعتبر صناعة هذه، تعتبر هذه شنو؟ تخبيصة. فلما تسميها صناعة يعني هناك هندسة وتركيبة وإتقان وإبداع. إذا نوح عليه السلام ما عمل سفينة مثل ما تصوروها أنتم خشبتين ودقة، لا، جيبوا لي سفينة تنحر أمواج كالجبال وخلي تبقى، ممكن؟ ما ممكن أخي. أسألك سؤال، كم عدد المخلوقات على وجه الأرض التي دخلت السفينة؟ ما هو في لين يغصنها. كان أيام زمان ديناصور، فيالة حيوانات ضخمة كانت. زين، من كل زوجين اثنين، قال احمل، ما قال اجلب، لأن نوح عليه السلام ما عنده طاقة يروح يدور عليهن ويجيبهن، كلهن جت أخي صفات دور، ونوح عليه السلام فقط يأشر اصعدين. ولهذا قيل أنه ما من موطن في الأرض إلا ودبت فيه دابة متجهة إلى سفينة نوح عليه السلام. بالله عليك أخي، هذا العالم كله واحد، حتى الأسماك واحد يقول لك مو بحر، يقول لك الأمواج قتلت كل شيء في البحر. ولهذا نواة الحياة بعد أن استقرت سفينة على الجودي هي مكان في السفينة، والعلماء يذهبون إن لا توجد كائنات حية بعد الطوفان غير في السفينة، ولهذا يسموها نواة الحياة لكل المخلوقات على وجه الأرض. ولهذا قال له واصنع، وربنا في آخر قال وحملناه على ذات ألواح ودسر. إيش معنى الدسر؟ مثال بالله قديش المسمار؟ هسه الآن لما أقول اجمع من كل أصناف الحيوانات من كل شيء اثنين، تصور كم صنف في العالم موجود؟ ما من مخلوق تراه اليوم ولا من قبلنا إلا كان أصله ذكر وأنثى داخل سفينة نوح عليه السلام، لا في البحر ولا في البر. طبعا هذا إعجاز عجيب. ولهذا شوفوا واصنع. وبعدين أخي الكريم، أنت شو مفكر بالسفينة؟ أنت تعرف السفينة يقول لك ظلت أشهر هي عايمة على، يعني مو بس صعد لك الحيوان، صعد لك الأكل مالتهن والشرب كل المدة. يتعال هذا الفيل شي شبعة؟ طيب بالله عليك ايش كان يطعمهن ويشربهن؟ لكن كيف يا ربي نوح صنعها؟ هو ما يعرف أخي، ولا قبل مشتغل نجار بحياته. وهذولا قال كلما مر عليه سخروا، يضحكوا. ليش يضحكوا؟ شو هذا كل يوم قال الله قال كذا، والفلك والكواكب والنجوم والأدلة وحاجة القوم. ثاني يوم ترك كل شيء وقعد ماسك شاكوش يضرب هالسفينة وقعد يصنعها. قال واصنع الفلك، اصنع يا نوح، مو قضية عشوائية، بأعيننا ووحينا برعايتنا وتعليمنا. فالله الذي رعى نوح ورعى مادة الصناعة وعلمه كيف يضرب المسمار وكيف يضع الألواح وكيف يخرج السفينة بهذا الحجم الهائل الغريب أخي. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الله أكبر. ويصنع الفلك ويصنع بدأ يشتغل، وربنا قال أصنع قام يصنع. وكلما مر عليه ملأ، يعني عادة أخي أنت تخالط ناس تلقى بيهم الكويس ومش الكويس، الزين والشين تلقى بيهم، يعني عفوا أخي الكاذب والصادق. أما ذول قوم عجيبين، ما مر ملأ إلا ويسخر. بس يعني أنا أشوفهم أغبياء، يعني قاعد أشوف أخي هالألواح والمسامير، والرجل مبين يعني هو يصنعها، مبين دقة واحد ماهر. طيب ما تقف وتفكر شوية تقول خلي نشوف ايش قاعد يسوي هذا السر العجيب. فأعمى الله بصرهم وأذهب بصيرتهم. زين سخرهم، أنت تعرف شو سخروا؟ سخروا من هي أعلى مراتب الاستهزاء. سخروا أعلى مراتب الاستهزاء. فنوح عليه السلام يا سبحان الله أخي النبي الذي تيقن بأن وعد الله قادم، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. طيب بالله عليك ربنا لما سخر منهم هي نفس اللي سخروا؟ ها هو شو ربنا كان مزحة؟ كما تسخرون. طيب كيف المقابلة والتساوي؟ أقول أضربك كما ضربتني، فأنا أشير إلى المثلية بالضرب، لكن أنا لا أقول بالتساوي في قوة الضرب. يعني لو أجي على واحد ملاكم أقول له إن ضربتني بلكمة أضربك بلكمة مثل ما ضربتني، بالله عليك وين لك امتئاني وين لك محمد عليك لاي وينها؟ فهنا كما تسخرون، هنا المقابلة بالسخرية لكن ليس بحجمها. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هي كيد ربنا مثل كيدهم؟ لا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر مختلف أخي. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. سبحان الله في الدنيا خزي، عذاب رهيب اللي هو الطوفان يوم القيامة، ويحل عليه عذاب مقيم عذابين. يا سبحان الله، راح يجيكم انتم في الدنيا، راح يجيكم وين؟ في الآخرة. سبحان الله، عمل السفينة وصنعها وكملها. أول شيء قال ربنا صعد فيها كل شيء، صعدوا فيها حيوانات وكلها صعدت، وسكر باب السفينة والناس راحة فارطة من الضحك. هذا اللي حبسها بالسفينة، هذا وين راح يروحون؟ هي مركبة فضائية وراح تطير. فيقول لك زادت السخرية، صعدهم كلهم وسكر الباب، طيب وين راح يروحون؟ يقول لك يا سبحان الله فجأة السماء كلها تنزل ماء منهمرا صب، مش مطر. انت شايف الدلو متيجي صبة كلها السماء السماء صب. وفجرنا الأرض عيونا، ما أخرجنا، قال فجرنا. فيا سبحان الله مش ماء السماء نزل على الأرض وحط، لا، بين السماء والأرض من شدة الصب ومن شدة التفجير التقى الماء، ما التقى في الأرض ولا في السماء، التقى في الوسط، والتقى الماء على أمر قد قدر. يا سبحان الله. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله صناعتها، وبسم الله مجريها، وبسم الله مرساها. سبحان الله، كيف بسم الله مجريها وبسم الله؟ أي ما دام الشروع بسم الله فلا تخافوا. مرساها إذن وعدهم بأنها سترسو، إذن لا تخافوا من أي حدث هائل تخشونه لأنها سترسو. وعد ولا لا؟ ولهذا أقول وعد ضمه الخطاب الذي تصل إليه بالاستنباط. بسم الله إذا جرت راح ترسي، وعد ولا لا؟ وعد نبي نطمئن ولا ما نطمئن؟ إذا من ركب بالسفينة لا يخاف. حتى إذا جاء أمرنا. يقول لك قعدوا وينتظرون بالسفينة. طيب إيش العلامة؟ هذول طبعا الكفار فارطين من الضحك. هذا نوح إيش قاعد يسوي بالسفينة؟ إيش قاعد إيش يعمل؟ فربنا قال له يا نوح راح تجيك علامة من يشوفوها اشتغلت رحمة الله. حتى إذا جاء أمرنا أول علامة وفارت النور. إيش وفارت النور؟ إيش التنور؟ تبع خبز. يا راح يشوف التنور نفسه مثل ينبوع الماء. أول ما تشوفه فاعرف أن العذاب قد بدأ. يقول لك أول ما فار التنور كبر نوح عليه السلام وكبر من معه. عاد يا نوح أول ما شوف العلامة احمل فيها من كل زوجين اثنين. فقيل أن أصلا بعد العلامة بدأ يشيل فيها، فكانت المدة الكافية إلى أن يأتي العذاب أن جميع الذين كتب لهم النجاة كانوا داخل السفينة. زين. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. يا سبحان الله واشتغلت رحمة الله. وهي تجري بهم في موج كالجبال. يا سبحان الله لما كان كالجبال استطاع نوح أن ينادي ابنه، لكن جت مرحلة أعلى من الجبال قال وحال بينهما. إذن هذه أعلى ولا أقل؟ أعلى، لأن لما كان كالجبال استطاع ينادي، لما صعد فوق الجبال يقول لك ما من قمة جبل على وجه الأرض إلا وغطاها الماء. هذول صعدوا. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا سبحان الله وهذا ابن غبي. ولك شفت الحمير صعدت؟ بالله يا أخي غبي عجيب. ولك الحمير صعدت وانت بالله عجيب. أنا استغرب أخي من هذول الكفار مرات كيف فكروا. لما قاعد أشوف حيوانات وحمير وبغالة كلها صعدت، ولكن تعلق خل عقلك زي عقله علق. يا سبحان الله قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. طيب الاستثناء يعني أن الله ممكن يعصم، فلن يعصم أحدا إلا من رحم الله، وليس هناك من مرحوم إلا من ركب السفينة. يعني معنى إلا من رحم يعني شنو؟ إذا ما تركب ويانا ما في عصمة. بعدين وحال بينهما الموج فكان إيش؟ فكان من المغرقين، ما قال من الغارقين، فكان من المغرقين ممن صدر عليهم حكم الله بالغرق. بعدين صار وراها قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. يا سبحان الله شوف الآمر، إذا كان الآمر الله ليس من خلق في الكون يتحدى أمر الله. نار من؟ إبراهيم عليه السلام. يا سبحان الله النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، حتى جبريل أتى إبراهيم وهو في النار وقال يا إبراهيم ألك حاجة بي؟ قال لا يا جبريل، إنما حاجتي إلى الذي أرسلك. فقال حسبي الله ونعم الوكيل. شوف سبحان الله. ويا سبحان الله لما شافوا الناس ثلاثة أيام قال لك بقى في النار استجمام، الناس قاعدين يشوفوا كيف احترقوا، هو قاعد يستلقي وتمشى. ويقول لك أحلى إبراهيم سئل قال أجمل أيام حياتي تلك الذي قضيتها في النار. بسم الله عليك عشي مهربك من اللي يكرم يكرم. قيل أن نوح عليه السلام لما ربنا قال وأهلك إلا ما سبق عليه القول، فنوح نسى أن ربنا قال لأهلك يعني عائلتك أسرتك. فلما شاف ابن غرق استغرب قال لك ربي وعدني، وبعدين التبس على بتعرف الأب المكروب الحزين، يعني بالله عليك واحد بالله عليك يشوف القرود نجت ويشوف الحمير نجت ويشوف كذا وابنه راح فيها، والله صعبه يا أخي. يا أخوان ترى أنتم ما قاعد تدرك الوضع كيف أليم على قلب الأب. وذكر أن ربي قال لأهلك راح تنجيهم، ليش ابني راح؟ سبحان الله. قيل يا أرض ابلعي ماءك، شوف كلمة ابلعي، لأن أما تقعد الشرشر شوي شوية هذه ولا 100 سنة الماء ينشف، ابلعيها. سبحان الله. ففتحت شقوق في الأرض وإذا بالبحار من فوق الأرض تنزل في جوف الأرض. ويا سماء أقلعي، وقف خلاص، وغيظ الماء كل راح، واستوت على الجودي جبل، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ولهذا أكره ما أكره واحد يتمنى رجع الظالم. الله قال بعدا. جينا إلى ملحمة داخل النفس البشرية، شوف ملحمة كبيرة، كأن الملحمة الثانية أشق على قلب نوح من الأولى. ونادى نوح ربه، رب حبيبه، رب اللي نجاه، رب اللي نجاه ونجى هالكائنات كلها، قال لك معقولة ربي يردني؟ ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإنت قلت لي. يا سبحان الله، شوف أدب الأنبياء، ما قال له وأنت أرحم الراحمين، ايش قال له؟ وأنت أحكم الحاكمين. يا رب في حكمة بس أنا ما قاعد أوصل لها، في شغلة فيها إن. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. بعدين قال ربي إني أعوذ بك رأسا أخي، ما يقعد يناقش يا أخي، يا ربي ليش أنا سويت، يا ربي كل اللي سويت لك إياه على ابني بقاد. أخي الأنبياء يقفون عند حدود الله، ومباشرة قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يا سبحان الله، شوف أدب الأنبياء. وهكذا يقص القرآن الكريم هذه القصة لندرك أخي أن القصة هي ملحمة قيم، ملحمة موازين، أن القصة تحكي أثر البدعة في انتقام الله، خصوصا إذا كان مؤداها شرك بالله تبارك وتعالى. كذلك ربنا يريد يعلمنا أن الوشائج التي تربط أهل الإيمان ما اتصل بالله، ومن قطع عن الله انقطع بين الناس، إنه عمل غير صالح. ولا وشيجة تربط المؤمنين أعلى وأجل من وشيجة الإيمان بالله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.